يعني عبادة بمعنى عبادة يعني يتعبدون بها الله غير العبادة المشروعة، ولا سيما أضرحة الأولياء أو حتى ما يعتقد فيهم الولاية أو يعتقد فيهم الصلاح وإيقاد الأنوار والشموع والمصابيح والنبي صلى الله عليه وسلم أولادهم ومن خدمهم ومن حولهم، إلا إذا كان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يتعاهد جيرانه فهذا أمر حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إذا طبخت فأكثر من مرقتها وتعاهد الجيران، فهذا حسن إذا كان المقصود به فعلا أن يصل الإنسان رحمه وأقاربه أو جيرانه فهذا أمر حسن، لكن أن يكون زائد وهذا مع الأسف أنه يوجد في بعض البيوت الذين أوسع الله عليهم قد يعني يصنعون أكثر مما يحتاجون، ولهذا قالت الأخت أنا وأهل أنا مبذرة، وهو يعني سؤال وجيه، لكن على كل حال أنت أيضا مشكورة على عنايتك بما تبقى من حيث أنه قلت أنه طعام نظيف وتضعينه في هذا أيضا هذا هو الذي ينبغي، ما دام بقي طعام نظيف فينبغي أن إما إذا كان يصلح للآدميين وينبغي هذا فيعطى الآدميون أولا من المحتاجين سواء من كان جيران محتاجون فينبغي أن يتعاهدوا أو من مع يعني بيوت تعرفونها ترسلون لهم ما بقي من طعام فهذا حسن، وإلا ما فعلته فهو حسن أيضا من حيث أنه يوضع في مكان بحيث لا يعني لا يمتهن ويكون يعرض للبهائم أو للطيور أو لمن فعلا يستفيد منه، فأيضا هذا أمر حسن إن شاء الله جزاكم الله، أو قطط أو غيرها جزاكم الله خيرا. الحمد لله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع منصور من جدة يسأل يقول فضيلة الشيخ ما حكم تقصير اللحية نظرا لكثرة تقصير اللحى من بعض طلاب العلم في هذا الزمن، وحجتهم في ذلك قول أو فعل ابن عمر، نرجو التوضيح في ذلك مشكورين. جزاكم الله خيرا. أولا معلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك القولية والفعلية ظاهرة جدا في الأمر بإعفاء اللحى والنهي عن الأخذ منها في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين خالفوا المشركين وفروا اللحى وأعفوا الشوارب وفروها يعني اتركوها. الإمام النووي رحمه الله يقول حصل لهذا الحديث 5 روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، وكلها معناها كما يقول تركوها على حالها، وقال هذا هو الظاهر من الحديث والذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قال له جمع من الأئمة المحققين، وهذا هو الذي هذا هو المفتى به وهذا هو الذي ينبغي بل يجب أن يسير عليه المسلمون. وإن نقل عن بعض المتقدمين يعني قد إما ترخصوا في هذا أو أنهم نقل عن بعضهم أنه يعني يأخذ من شيء من لحية العين، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية هي أحق أن تتبع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول هناك امرأة تبيع زيت الحشيش الخام الأفغاني لتطويل الشعر، هل استعماله حرام أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. إذا كان الحشيش مسكرا أو إذا كان زيته مسكرا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والاستعمال هذا الزيت إذا كان كما قلنا إذا كان مسكرا وإذا كان يعني فإنه لا يجوز استعماله إذا كان يعني يخدر أو يسكر، أو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، ونحن لا نتكلم عن النجاسة، قد يختلف في نجاسة الكثير من المحرمات لأن ليس كل محرم نجسا، فإنما نتكلم عن إسكار، فإذا كان مسكر فإنه لا يجوز استعماله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عبد الله تقول بأنها رزقت بمولود قبل 10 أيام وزوجها لم يذبح العقيقة عن ولدها لأن حاله متعسرة، تقول هل علينا ذنب إذا أخرناها وهل يجوز ذبحها متى ما تيسر حالنا وجزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال العقيقة فهي سنة، القول الصحيح أنها سنة وينبغي للقادر أن يبادر به لأنها شكر لله عز وجل، وهي أيضا تتعلق بالمولود وكل مولود مرهون بعقيقته كما جاء في الخبر، وأيضا تذبح يوم 7 فإن لم تسر في 14 فإن لم تسر في 21 وإلا تستوي الأيام بعد ذلك، لكن إذا كان كما قالت السائلة أنها يعني غير حاله متعسرة وليسوا مستطيعين ماليا فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، تكون إن شاء الله عند القدرة إذا تيسر ووسع الله عليكم فأنكم تذبحونها في في في في حينها إن شاء الله، والأمر فيها واسع في هذا واسع وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد يسأل عن حكم الغسل الكامل من الجنابة. الغسل الكامل لا شك أن هذا السؤال يدل على أن السائل جزاه الله خيرا يعلم أن هناك أو أن الغسل نوعان، يعني غسل الجنابة أو من الحدث الأكبر أنه نوعان، يعني غسل كامل وغسل مجزئ كما يقول العلماء، والمجزئ هو أن يعم بدنه ورأسه بالماء غسلا، يعمه ويتفقد أيضا ما عادة ينبو الماء عنه كالسرة وطير ركبتين وغضاريف الأذنين، فهذا هو الغسل المجزئ. أما الكامل فكما حب السائل استفسر عنه هو أن يغسل كفيه ثم يغسل فرجه، والمراد فرج الفرج هو القبل والدبر، وما تلوث من الجنابة إذا أصابه مني ونحو ذلك، وإذا أصاب يعني ما حول الفرج والفرجين إذا أصابهما شيء فإنه أيضا يغسله، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثة، ثم يغسل بقية بدنه. هذا هو صفة الغسل الكامل، وهذا هو المستحب إذا تيسر، إذا كان عنده وقت وأيضا وعنده أيضا ماء كافي يكفي لهذا كله فهذا هو الغسل الكامل. أما إذا لم يتيسر أو كان الوقت ضيقا أو نحو ذلك فإنه يكفيه الغسل المجزي، وهو أن يعم بدنه بالماء غسلا على نحو الذي ذكرته الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد العزيز من اليمن يسأل يقول هل يصح مصافحة الرجل لزوجة أخيه؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، والأجنبية هم كل من عدا المحارم أو الزوجين بعضهما لبعض. زوجة أخيك هي أجنبية منك ولست محرما لها، كما أن زوجة عمك كذلك أيضا، وأيضا ابنة عمك وابنة خالك وابنة عمتك وابنة خالتك، كل هؤلاء من أجانب لا لا لا يجوز مصافحتهم، وإن كان يجوز طبعا الحديث معهم والسلام عليهم وصلتهم إذا طبعا اجتنبت الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وعائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبيعون يعني في البيعة إلا بالكلام. بل ذكر العلم بعض العلم أن المصافحة هي من أشد يعني أسباب اجتذاب الفتن، فلهذا لا يجوز لك حفظك الله أن تصافح زوجة أخيك كما قلنا، وسائر الأجنبيات منك لا يجوز مصافحتهن والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فجزاه الله عنا خير الجزاء. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، ونسعد بكم وبتواصلكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة واتساب على رقم الجوال 0534-700-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.